لا تتعدى تحقيق رغبات فرجه وبطنه. ولهذا أيضا أمة الإسلام حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى، وعده صلى الله عليه وسلم من المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، وعد منها اتباع الهوى. وخشي صلى الله عليه وسلم، خشي على أمته من اتباع الهوى، فقال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الله أكبر. احذروا يا عباد الله، احذروا من اتباع الهوى، فإنه يصد عن الحق ويغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى، من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. صدق رضي الله عنه وأرضاه، لأن من لا يستجيب لله، لأن من لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، مصداقا لقوله جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا إله إلا الله. هذا وللأسف يا عباد الله حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربك. نعم، هذا هو حال الكثير من الناس اليوم، انحرفوا عن الحق وركبوا بحر البدع والمعاصي، وتركوا العمل بالكتاب والسنة ولزوم التوحيد والسنة. والسبب في تلك المصائب كلها هو اتباعهم لأهوائهم. فبالله عليكم يا مسلمون، أليس كثير من الناس اليوم يسمع أو يقرأ قول الله جل في علاه: وأن المساجد لله، ويسمع أو يقرأ قول الله جل في علاه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وما زال حتى هذه اللحظة يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويشد الرحال إلى أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. فأين الاستجابة لله؟ وأين العمل بكتابه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. فأين الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين اتباع السنة؟ لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يفردون ربهم جل وعلا بالعبادة؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك يا عباد الله، الكثير من الناس اليوم يعلمون أن الربا حرام وأن آكله ملعون، ومع هذا كله لا زالوا يتعاملون بالربا. لماذا؟ لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يتركون هذه المعاملات الربوية التي تعرضهم لسخط الله جل وعلا وغضبه عليهم؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، الذي يظلم الناس ويتعدى عليهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم وهو يعلم أن الظلم حرام وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، حذر الله جل وعلا منه في كتابه، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع هذا ما يزال يظلم الناس متماديًا في ظلمه، مستغلًا لمنصبه، أو مستطيلًا بماله وجاهه أو منصبه. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق ويترك هذا الظلم؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال جل في علاه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير حق. كذلك يا عباد الله، الذي يشرب الدخان أو الخمر أو المخدرات أو يتعاطى الشمة أو غير ذلك من المحرمات وهو يعلم أنها حرام، والله جل وعلا حذر منها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم حذر منها في سنته، ومع ذلك ما زالوا يستعملونها. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، كذلك النساء يخرجن اليوم متبرجات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهذا بمرأى من أولياء أمورهن. لماذا لا يستجبن لله؟ ولماذا لا يستجيب أولياء أمورهن لإلزامهن بالحجاب الشرعي؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقس على هذا يا عبد الله جميع البدع والمعاصي والمحرمات، كالذين يتعاملون بالرشوة، والذين يستمعون للموسيقى والأغاني، والذين يكلمون النساء لغير حاجة، أو ينظرون إلى الصور المحرمة والأفلام الماجنة ومقاطع الفيديو الخليعة إلى غير ذلك من المنكرات والمحرمات. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يطيعون الله جل وعلا ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من اتباع الهوى، وإياكم إياكم أن تخالفوا كتاب ربكم، إياكم إياكم أن تخالفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم إياكم واتباع الهوى، لأن المتبع لهواه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، حتى يصير الهوى إلها له يعبده من دون الله. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في كتابه العزيز: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن سبيل النجاة من اتباع الهوى يكمن في أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو مخالفة الهوى، فاحرص يا عبد الله، احرص على أن تخالف هواك، واعلم أن هذا لا يتحقق لك